الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 72 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نواصل به قراءة كتاب النكاح في الأنكحة المنهي عنها بالشرع. تفضل شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها. والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة: نكاح الشغار ونكاح المتعة والخطبة على خطبة أخيه ونكاح المحلل ونكاح المحلل. فأما نكاح الشغار فإنه متفق على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى، واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه. واختلفوا إذا وقع هل يصحح بمهر المثل أم لا، فقال مالك: لا يصحح، ويفسخ أبدا قبل الدخول وبعده. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن سمى لإحداهما صداقا أو لهما معا فالنكاح ثابت. بمهر المثل، والمهر الذي سمياه فاسد. وقال أبو حنيفة: نكاح الشغار يصح بفرض صداق المثل. وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري. نسبة هذا لأحمد فيها نظر عليه راجع. وسبب اختلافهم هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل. فإن قلنا غير معلل لزم الفسخ على الإطلاق، وإن قلنا العلة عدم الصداق صح بفرض صداق المثل، مثل العقد على خمر أو على خنزير. وقد أجمعوا على أن النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ إذا فات بالدخول، ويكون فيه مهر المثل. وكأن مالك رضي الله عنه رأى أن الصداقة وإن لم يكن من شرط صحة العقد، ففساد العقد هاهنا من قبل فساد الصداق مخصوص لتعلق النهي به، أو رأى أن النهي إنما يتعلق بنفس تعيين العقد، والنهي على فساد المنهي. والنهي يدل. هناك أربعة أمور يمكن أن يعاد الاختلاف إليها. الأول ما ذكره المؤلف هنا من الكلام عن المهر، أو أن النهي هنا هل هو معلل بعدم العوض أو أنه نهي غير معلل. والمنشأ الثاني هو أن هل النهي هنا لكون البضع أصبح جزءا من المهر، والبضع لا يصح أن يجعل جزءا وبالتالي لا يمكن تصحيحه. والأمر الثالث هو في التفريق بين الفساد والبطلان، فإن الحنفية يفرقون ويقولون الفساد يمكن تصحيحه بخلاف البطلان، وبالتالي جعل الفساد هنا يمكن تصحيحه بتسمية المهر. ومن الأمور التي يمكن أن يعاد إليها الخلاف هنا هل النهي هنا عن النكاح، أو أن النهي هنا عن أمر خارج عن العقد. وبالتالي يقع الاختلاف في اقتضاء النهي للفساد، فإن النهي إن كان عن أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد، لكن الحديث هنا أنها عن نكاح الشغار، فكان النهي عن ذات العقد. لا يكون في ذلك أن المرأة لم تتفلك مهرها المرأة الأخرى له الآن. هل يمكن أن نصحح العقد بتسمية مهر المثل أو بتسمية، أو لا يمكن؟ هذا هو موطن الخلاف. فهي الآن أصبحت تتملك، يعني البخاري شغل الله يحسن إليك النهي في ذات الشعر نفسه. نعم. وبالتالي يبطل العقد ولا بد إن أرادوا يضعون عقودا متفرقة جديدة. قال رحمه الله: أما نكاح المتعة فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم، في بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر، وفي بعضها يوم الفتح، وفي بعضها يوم غزوة تبوك، وفي بعضها في حجة الوداع، وفي بعضها في عمرة القضاء، وفي بعضها في عام أوطاس. وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها، واشتهر عن ابن عباس تحليلها. يعني الصواب أن النهي كان في يوم خيبر، وفي يوم فتح مكة أبيحت لهم 3 أيام ثم منع منها، وباقي الروايات ضعيفة. نعم. وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها، واشتهر عن ابن عباس تحليلها، واتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن، ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم الآية، وفي حرف عنه إلى أجل مسمى. وروي عنه أنه قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي. وهذا الذي روي عن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار. وعن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر، ثم نهى عنها عمر الناس. أما ابن عباس فقد ثبت في صحيح مسلم أنه رجع عن القول بذلك، وأما كلام جابر فلعل المراد متعة الحج وليس المراد متعة النكاح. وأما اختلاف في النكاح الذي تقع فيه الخطبة على خطبة غيره، فقد تقدم أن فيه 3 أقوال: قول بالفسخ، وقول بعدم الفسخ، وفرق بين أن ترد الخطبة على خطبة الغير بعد الركون والقرب من التمام أو لا ترد، وهو مذهب مالك. وأما نكاح المحلل أعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة 3، فإن مالكا قال: هو نكاح مفسوخ. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو نكاح صحيح. وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل الحديث، فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال النكاح صحيح، ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه قال النكاح فاسد، فهذه هي الأنكحة الفاسدة بالنهي. وأما الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع فإنها تفسد إما بإسقاط. تحليل: هناك نية من الزوجة لا تؤثر، وهناك نية من الزوج الأول لا يؤثر، وإنما الكلام في نية الزوج الثاني. ومن رأى أن النهي هنا يدل على الفساد قال هو الأصل في النهي، ومن رأى أنه لا يدل قال النهي متعلق بنية موجودة عند المحلل، فهي أمر خارج عن العقد. وأما إذا اتفقوا عليه فإنه حينئذ يصبح من أنواع نكاح المتعة، لأنه يصبح نكاحا مؤجلا في حقيقته. سؤال الشيخ: يعني هذا الثاني يعني قد يطمع في المرأة، لكن الأول اللي هو الزوج الأول الذي يريد أن يرجع إليه، يعني مثلا يعني الإثم عليه أكثر من هو بالكلام على الإثم، الكلام عن فساد العقد. هل يدل على الفساد أو لا يدل على فساد العقد؟ قال رحمه الله: أما الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع فإنها تفسد إما بإسقاط شرط من شروط صحة النكاح، أو لتغيير حكم واجب بالشرع من أحكامه مما هو عن الله عز وجل، وإما بزيادة تعود إلى إبطال شرط من شروط الصحة. وأما الزيادات التي تعرض من هذا المعنى فإنها لا تفسد النكاح باتفاق، وإنما اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة أو لا لزومها، مثل أن يشترط عليه ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من بلدها. فقال مالك: إن اشترط ذلك لم يلزمه إلا أن يكون في ذلك يمين بعتق أو طلاق، فإن ذلك يلزمه إلا أن يطلق فإن ذلك يلزمه إلا أن يطلق أو يعتق من أقسم عليه، فلا يلزم الشرط الأول أيضا. وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال الأوزاعي وابن شبرمة: لها شرطها وعليه الوفاء. هذا مذهب أحمد، وقال بأنه إذا لم يفي كان للمرأة حق الفسخ. وقال ابن شهاب: كان من أدركت من العلماء يقضون بها. وقول الجماعة مروي عن علي، وقول الأوزاعي مروي عن عمر. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وأما الخصوص فحديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. والحديثان صحيحان خرجهما البخاري ومسلم. إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو لزوم الشروط، وهو ظاهر ما وقع في العتبية، وإن كان المشهور خلاف ذلك. هناك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، وقال لتنكح. قال رحمه الله: أما الشروط المقيدة بوضع من الصداق فإنه قد اختلف فيها المذهب اختلافا كثيرا، أعني في لزومها وعدم لزومها، وليس كتابنا هذا موضوعا على الفروع. وأما حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت، فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده، وهو ما كان منها فاسدا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده، مثل أن ينكح محرمة العين. ومنها ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتها، ولماذا يرجع من الإخلال بشروط الصحة. ومالك في هذا الجنس، وذلك في الأكثر، يفسخه قبل الدخول ويثبته بعده، والأصل فيه عنده ألا فسخ، ولكنه يحتاط بمنزلة ما يرى في كثير من البيع الفاسد أنه يفوت بحوالة الأسواق وغير ذلك. يفوت يعني أنه يجاز متى تقلبت السلعة بين المشترين. ويشبه أن تكون هذه عنده هي الأنكحة المكروهة، وإلا فلا وجه للفرق بين الدخول وعدم الدخول، والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير، وكأن هذا راجع عنده إلى قوة دليل الفسخ وضعفه، فمتى كان الدليل عنده قويا فسخ قبله وبعده، ومتى كان ضعيفا فسخ قبله ولم يفسخ بعده، وسواء كان الدليل القوي متفقا عليه أو مختلفا فيه. ومن قبل هذا أيضا اختلف المذهب في وقوع الميراث في الأنكحة الفاسدة إذا وقع الموت قبل الفسخ، وكذلك وقوع الطلاق فيه، فمرة اعتبر فيه الاختلاف والاتفاق، ومرة اعتبر فيه الفسخ بعد الدخول أو عدمه. وقد نرى أن نقطع هنا القول في هذا الكتاب، فإن ما ذكرنا فيه كفاية بحسب غرضنا المقصود. تحقيق ما هو النكاح الذي يؤدي فساده إلى عدم الميراث وعدم ثبوت آثار عقد النكاح، هذا من الأمور التي نحتاج فيها إلى قاعدة. ولعل الصواب في هذا أن ما كان فاسدا من الأنكحة فإنه حينئذ لا تترتب عليه أحكام وآثار عقد النكاح، إلا أنه قد يرتب عليه ما يرتب على الوطء بالشبهة من جهة إثبات النسب عند من كان يجهل الحكم. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. والكلام في هذا الباب ينحصر في 4 جمل: الجملة الأولى في أنواع الطلاق، الجملة الثانية في أركان الطلاق، الجملة الثالثة في الرجعة، الجملة الرابعة في أحكام المطلقات. الجملة الأولى: وفي هذه الجملة 5 أبواب: الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي، الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي، الباب الثالث في الخلع، الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ، الباب الخامس في التخيير والتمليك. الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي. اتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن ورجعي، وأن الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها، وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها. وإنما اتفقوا على هذا لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى قوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وللحديث ثابت أيضا من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع زوجته لما طلقها حائضا، ولا خلاف في هذا. وعلى أيضا من كلام في غير المدخول بها الاستدلال بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما الطلاق البائن فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول، ومن قبل عدم التطليقات، ومن قبل العوض في الخلع، على اختلاف بينهم هل الخلع طلاق أو فسخ، على ما سيأتي بعد. هناك أمر رابع، وهو أن تكون العدة انتهت في الطلاق الرجعي. واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر 3 تطليقات إذا وقعت مفترقات، لقوله تعالى: الطلاق مرتان الآية. واختلفوا إذا وقعت 3 في اللفظ دون الفعل. وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط أعداد الطلاق، وأن الذي يوجب البينونة في الرق 2. واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج أو برق زوجة، أم برق من رق منهما. ففي هذا الباب إذن 3 مسائل. المسألة الأولى: جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ 3 حكمه حكم الطلقة 3، وقال أهل الظاهر وجماعة: حكمه حكم الواحدة، ولا تأثير لللفظ في ذلك. وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله في 3: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالمطلق بلفظ 3 مطلق واحدة لا مطلق 3. واحتجوا أيضا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 3 واحدة، فأمضاه عليهم عمر. واحتجوا أيضا بما رواه ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة زوجه 3 في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها 3 في مجلس واحد. قال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها. وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بأن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين إنما رواه عنه من أصحابه طاووس، وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم 3، منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار وجماعة غيرهم، وأن حديث ابن إسحاق وهم، وإنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البتة لا 3. وسبب خلاف هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة 3 يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة، أم ليس يقع ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع؟ فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال لا يلزم، ومن شبهه بالنذور والأيمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه. وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة، ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك، يعني في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل من منشأ الخلاف هو هل المعتبر لفظ المطلق لفظ الطلاق، أو أن المعتبر المعنى في الفرقة؟ فإن كنا المعنى في الفرقة فإنه لم تحصل إلا فرقة واحدة، إن كنا اللفظ حكمنا عليه بأنه من الثلاث. ولعل من منشأ الخلاف أيضا هل هذه المسألة تدخل في قاعدة اقتضاء النهي للفساد؟ فحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي فساد الطلقتين الأخرين. نعم. قال رحمه الله مسألة الثانية: وأما اختلاف في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق، فمنهم من قال المعتبر فيه الرجال، فإذا كان الزوج عبدا كان طلاقه البائن الطلقة الثانية، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة. وبهذا قال مالك والشافعي، ومن الصحابة عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس، وإن كان اختلف عنه في ذلك، لكن الأشهر عنه هو هذا القول. ومنهم من قال إن الاعتبار في ذلك هو بالنساء، فإذا كانت الزوجة أمة كان طلاقها البائن الطلقة الثانية، سواء كان الزوج عبدا أو حرا. وممن قال بهذا القول من الصحابة علي وابن مسعود، ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة وغيره. وفي المسألة قول أشد من هذين، وهو أن الطلاق يعتبر برق من رق منهما. وقال ذلك عثمان البتي وغيره، وروي عن ابن عمر. وسبب هذا الاختلاف هل المؤثر في هذا هو رق المرأة أو رق الرجل؟ فمن قال التأثير في هذا لمن بيده الطلاق قال يعتبر بالرجال، ومن قال التأثير في هذا الذي يقع عليه الطلاق قال هو حكم من أحكام المطلقة فشبهوها بالعدة. وقد أجمعوا على أن العدة بالنساء، أي نقصانها تابع للرق النساء. واحتج الفريق الأول بما روي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، إلا أنه حديث لم يثبت في الصحاح. وأما من اعتبر من رق منهما فإنه جعل سبب ذلك هو الرق مطلقا، ولم يجعل سبب ذلك لا الذكورية ولا الأنوثية مع الرق. مع المنشأ الخلاف هل وصف الذكورية في هذا الباب يلحق بأكثر أبواب الشريعة في كونه وصفا غير مؤثر أو لا؟ قال رحمه الله المسألة الثالثة: وأما كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق عدد وأما كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق فإنه حكى قوم أنه إجماع، وأبو محمد ابن حزم وجماعة من أهل الظاهر مخالفون فيه ويرون أن الحر والعبد في هذا سواء. وسبب الخلاف معارضة الظاهر في هذا للقياس، وذلك أن الجمهور صاروا إلى هذا المكان قياس طلاق العبد والأمة على حدودهما. عندهم في وذلك أن الجمهور صاروا إلى هذا المكان في هذا وذلك أن الجمهور صاروا في هذا المكان قياس طلاق إلى قياس وذلك أن الجمهور صاروا في هذا المكان إلى قياس طلاق العبد والأمة على حدودهما. وقد أجمعوا على كون الرق مؤثرا في نقصان الحد، أما أهل الظاهر فلما كان الأصل عندهم أن حكم العبد في التكاليف حكم الحر إلا ما أخرجه الدليل، والدليل عندهم هو نص أو ظاهر من الكتاب أو السنة، ولم يكن هناك دليل مسموع صحيح، وجب أن يبقى العبد على أصله. ويشبه أن يكون قياس الطلاق على الحد غير سديد، لأن المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد لمكان نقصه، وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحر، وأما نقصان الطلاق فهو من باب التغليظ، لأن وقوع التحريم على الإنسان بتطليقتين أغلظ من وقوعه بثلاث، لما عسى أن يقع في ذلك من الندم. وشرع إنما سلك في ذلك السبيل الوسط، وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجة لعنتت المرأة وشقيت، ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لعنت الزوج من قبل الندم، وكان ذلك عسرا عليه، فجمع الله بهذه الشريعة بين المصلحتين. ولذلك ما نرى والله أعلم أن من ألزم الطلاق الثلاث في واحدة فقد رفع الحكمة الموجودة في هذه السنة المشروعة. هذا أيضا إشارة إلى منشأ خلاف آخر في مسألة اعتبار الثلاث الطلقات واحدة، وهو النظر إلى المعنى المقصود. قال رحمه الله: الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي. أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة. وإنما أجمع على هذا لما ثبت من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع. الموضع الأول: هل من شرطه ألا يتبعها طلاقا في العدة؟ هل من شرطه ألا يتبعها طلاقا في العدة؟ والثاني: هل المطلق ثلاثا أعني بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا؟ والثالث: في حكم من طلق في وقت الحيض. أما الموضع الأول فإنه اختلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبعهما، فقال مالك: من شرطها ألا يتبعها في العدة طلاقا آخر. وقال أبو حنيفة: إن طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقا للسنة. وسبب هذا الاختلاف: هل من شرط هذا الطلاق أن يكون في حال الزوجية بعد رجعة أم ليس من شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال لا يتبعها فيه طلاقا، ومن قال ليس من شرطه أتبعها الطلاق، ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع. يعني الطلاق الأول لا إشكال في أنه يقع، في الكلام في الطلاق الثاني الذي طلقها في عدتها قبل أن يراجعها. وأما الموضع الثاني فإن مالكا ذهب إلى أن المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير سنة، وذهب الشافعي إلى أنه مطلق للسنة. وسبب الخلاف: معارضة إقراره عليه الصلاة والسلام للمطلق بين يديه ثلاثا في لفظة واحدة لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة. والحديث الذي احتج به الشافعي هو ما ثبت من أن العجلاني طلق زوجته ثلاثا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الملاعنة، قال: فلو كان بدعة لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مالك، الجمهور يقولون هذا الطلاق لا عبرة له لأن الفرقة ثابتة قبله، فرقة أبدية. وأما مالك فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد وعدد. وأما مالك فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد قال فيه إنه ليس للسنة، واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه.